كنا نتحدث البالستية طويلة المدى أو الصواريخ الموجهة الدقيقة. فبالتالي بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المنطقة شمال بيروت هو حدث نوعي بالتأكيد. لكن لماذا كل هذه الأحداث تتواتر بهذه الطريقة؟ سأترك المزيد من التحليل العسكري، لكن بعد الإشارة إلى أن حزب الله كان يستهدف هنا في مجموعة من المناطق ما زال يكثف عملياته الصاروخية، نتحدث تحديدا عن الجليل الأعلى